هناك أشياء سبق أن تناولناها، ولكن لوجود نقط فيها لم أشرحها سوف أعود إليها وأشرحها مرة أخرى، وهي تتصل بالموضوع الذي نحن فيه. تعرفين نحن الباب الثاني أو الفصل الثاني من المنظومة يتعلق بالأحكام، الأولاني كان متعلق بمشروعية التصوف، وهو ما أسماه بالأصل، أصله يعني دليله، يقال أحيانا وأصله عند أبي حنيفة كذا يعني حكم، فالأصل المقصود به الحكم، حكم التصوف في الدين، أهو حقا دخيل على الإسلام ونوع من الرهبنة وإلى آخره كما يقول البعض، وخصوصا في القرن الأخير الماضي، وبالأخص من إخواننا أتباع المذهب الوهابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وأتباعه. وكان الشيخ محمد في هذا مخالفا لأبيه وأخيه، والاثنين ردوا عليه وخطأوه في حكمه على التصوف والصوفية. على كل حال الشيخ استدل على مشروعية التصوف في ما أسماه بأصله، أما فضله يعني شرفه ومنزلته في الدين فقد تحدث فيها أيضا في ختام الفصل الأول، ثم شرع في الفصل الثاني من المنظومة أن يتعلق بالأحكام، والأحكام يعني بيان قضايا معينة تتعلق بالتصوف هي من قبيل الآداب الصوفية، وأولها موضوع الشيخ والمشيخة وحاجة السالكين، أو المسألة باختصار التربية الروحية لابد فيها من طرفين، مربي ومربى، لابد من مريد وشيخ، لابد من سالك ومسلك، فالذي يقوم ويرعى المريدين أو يربي الراغبين في الكمال الروحي فبيسموه شيخ، إيه هو وما صفاته وإلى آخره. وإحنا تكلمنا في الموضوع ذا كثيرا، وفي الأول عندما قلنا إن أنواع المشايخ ثلاثة، شيخ تعليم يفهم الحقائق الصوفية بس كما هي في كتب القوم قالوا فيها كذا، وبعض الناس أعرف ناس في مصر يعني يسلكون بأنفسهم أخذا من الكتب طريقة غير مأمونة وغير مشجع عليها، لكن حاصل ونواياهم حسنة، وربنا أيضا بديهم قدر من التوفيق، أو وقد يسرع البعض منهم في الطريق، لأن المسألة مشكلة فيها أزمات وعقبات. وهناك شيخ للتربية وهو ذا اللي احنا نتكلم عنه الآن، الذي يسلك أو يرعى السالكين أو الدارسين أو المريدين أثناء انتقالهم كما قلنا من عالم الملك اللي احنا فيه ده إلى عالم الملكوت، ثم من الملكوت إلى الجبروت، أو إن شئت من الإيمان إلى من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان، أو إن شئت من التخلي والتطهر من العيوب إلى التحلي واكتشاف الكمالات والأوصاف الإلهية والتجلي، وهو ما يفيده الله تعالى على القلب، قلب السالك من المعاني والوجدانيات والكشوف وما يتصل بذلك، وهو ما كتبه الشيخ الغزالي وقال فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يعني استنى المرحلتين الأولين ما فيش مانع، كيف التخلي وكيف يتم التحلي، إنما مسألة التجلي دي مسألة يعني عطايا إلهية ومعاني وجدانية. فظن خيرا ولا تسأل عنه، أظن قال هذا في المنقذ من الضلال أو في بعض كتب. وبالمناسبة دي الإمام الغزالي يعني محظوظ في حياته وبعد مماته، ومما تم في السنين الأخيرة أن في ناس جمعوا مؤلفاته جميعا وأصدروها إصدارا لا بأس بها، وأهدوني نسخة من ذلك حوالي 6-7 كتب محققة ومجلدة، وفي يوم الأيام ربما المرة القادمة أجيبها هنا تشوفوها. ولذلك يعني في بلدنا في بني سويف يقول لك إيه، أنت مش غريب يعني لأنك صديق ومعرفة. الأخ الجايز ما يعرفش الكلام ده، هو المصري ده، أنت مش غريب يعني سوف أبوح لك بشيء يقال للأصدقاء أو أهل القربة، فأنت مش غريب. فذلك كلكم يعني لستم والحمد لله بالنسبة لي من الغرباء. فالأزهر كما تعلمون طبقا لقرارات من هيئة كبار العلماء أنشأ مركزا للأبحاث اسمه مركز الإمام الأشعري، مركز أبحاث الإمام الأشعري، وهو يختص بدراسة مؤلفات الإمام وأعماله وحياته وأتباعه وكبار رجال طريقته. لأن نقول المذهب ليس هناك مذهب، وإنما هو موقف السلف، موقف الصحابة والتابعين، ولكن مستدلا عليه بالأدلة العقلية والنقلية. هذا كل ما في الأمر الجديد، أنه استخدم الأدلة العقلية التي يستخدمها الفلاسفة والمناطق وغيرهم وغيرهم في خدمة ما العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك هذه الأدلة العقلية نفسها يؤثر فيها ما نبه عليه القرآن، يعني يأخذ الدليل من القرآن ثم يصوغه عقليا. وهو ذا الدليل اللي أنا قلت عليه نقل عقلي، له نقلي وله عقلي فقط، وإنما هو جامع بين الاثنين. نقلي بمعنى أن فكرته وردت في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن هل العالم فاسد والقوانين الطبيعية مضطربة، ولا ماشي على نظام متسق؟ فما دام في نظام يبقى فيه، حيث وجد النظام هناك عقل. كلمة عقل ما تصلحش لربنا، إنما العلم الإله. يعني وراء هذا النظام ذات عالمة مريدة قادرة حية إلى آخر. طب وإيه الحكاية منتج غريب والكلام ده؟ المركز ده من أعماله له خطة علمية بحثية، منها إصدار الأعمال الكاملة للإمام الأشعري ولأئمة مذهبه. وأنا قلت إلا الغزالي ده، لأن دي اتعملت. مشكلة الأعمال الإسلامية إنه ما فيهاش تراكمية، يعني ما حدش بيبني على شغل الآخرين، كل واحد عايز يبتدي من الصفر ويكرر نفس الأخطاء ويرجع إلى نفس النقطة، هو نفسه كمان يرجع للصفر بس بعد المراجعات. هذا دأب العمل الإسلامي قبل ما جي أنا، المدة اللي أنا عشتها وليست بالقليلة. وأخشى أن يستمر ذلك. عايزين نغير، لازم نستفيد، كل واحد يبني على ما أنجزه السابقون، مش لازم يبتدي من الزيرو زي ما بيقول. من بتاع فيلم كتير يقول لك على الزيرو، كلام فارغ. كل واحد عندنا بيبتدي من الزيرو لينتهي إلى الزيرو، ودواليك، عارف دواليك؟ التقليد يحتاج كلمة ضرورية. احنا عارفين القضية وقلنا خلاصة من عندنا، ان الناس، ارجو اخواننا هناك ياخدوا بالهم، ثلاثة: عوام، يعني لا علم لهم بأحكام الدين ولا طريق لهم إلى القراءة في كتب الفقه، فهؤلاء لا يقدمون على أي عمل إلا بعد استفتاء، كل ما يلزمه هو أدب الاستفتاء، وهما أمران: إنه هو يسأل عن أعلم الناس وأخشاهم لله عز وجل، ثم ينفذ، مش مانع ياخذ اكثر من راي، ولكن يعني الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يعني افضله دليلا واحسنوا دينا، مش احسنوا حسب هواه ما يميل اليه. واما المفتي فواجبه كما قلنا امران ايضا، وهو ان يبحث عن الاقوى دليلا والانسب للمسلمين او للسائل. فالعامي لا مذهب له، وما يصحش يقول انا مذهبي شافعي، هو ليس له مذهب. اليوم يسالوني وانا حنفي اجاوبه بما اعرف، وغدا يسال شافعيا الى اخره، فليس للعامي مذهب. مذهب مفتيش. وهناك علماء لهم بالعوام ولهم بالفقهاء، كلمة فقيه يعني مجتهد في أصول الفقه، اللي بيشتغل بالعلم يسموه متفقه، يعرف الكلمة دي لأنها موجودة في التراث، يسمي لك متفقه، متفلسف، متصوف، خد بالك يعني مشتغل. المتصوف غير الصوفي، صوفي ده اللي وصف، إنما المتصوف بيحاول، كالمتفلسف، كالمتفقه، كالمتعلم. انت معنا. فهذا الذي هو في الوسط، وهذا عرفنا وجهه. صحيح انه له ان يقلد احد المذاهب الأربعة، ولكن يعني من هؤلاء متابعين للمذاهب من يعمل في إطار أصول إمامه، ولكن يرجح، يختار، اسمها الاختيارات الفقهية، يفضل شيء على شيء جوه المذهب اللي هو فيه. زي ابن تيمية كان له اختياراته داخل المذهب الحنبلي. طبعا المتعصب يقول لك لا، ده مجتهد، مجتهد مطلق، هو ما قالش كده، هو نعم له رأي، ولكن في إطار أصول أحمد، الإمام أحمد، ويرجح رأيا على رأي، ويختار رأيا، وقد يقبل وقد يرفض، وده واجب كل عالم. أنا بقول الكلام ده بمناسبة كلمة تقليد، لأنها وردة هنا بعبارة مشكلة، وما تقدرش البعض منكم مش هيقدر يفهمها الواحد معانا. اما النوع الاخير وهو المجتهد، هو سماه هنا احيانا المتبصر، مرتبة رابعة زاد هو بين قبل المجتهد، يعني لأن المجتهد نوعين، مجتهد في المذهب خلال المذهب كما قلنا يعمد أصول إمامه ولكن بجهد جديد وقد يخالف، وأما المجتهد المطلق فهو لا يلتزم إلا بالكتاب والسنة وما ينقدح في ذهنه هو وحسب الأصول التي يختارها من علماء الإسلام بوجه عام فهو مجتهد مطلق. مش عايز أكثر أكثر من كده التفاصيل، أحيانا بنسي الموضوع الأصلي. ولا يخرج الناس عن هذه الثلاثة، عامي ومتفقه أو عالم بالفقه ومجتهد. وأما هذا الأخير فلا يجوز له اتباع غيره، يعمل بما يهديه الله إليه وبما يستخلصه من كتاب الله وسنة رسوله طبقا للقواعد العامة في أصول الفقه. الحكاية إن هنا بيقول إن التقليد هو الذي يتابع احنا من صفحة 140 شفنا الاقتداء، نجيبها في 131 139. هنا التقليد تتكلم عن الاقتداء، الاقتداء والتقليد، اقتداء شرح كلمة التقليد الذي يتابع دون مزية أو في القائل أو في المقول، ما دي عبارته ايه شيخنا؟ السطر الرابع من تحت عشر طبعتي في صفحة 140 بيقول التقليد التقليد وأخذ القول، يعني الرأي الشخصي القول من غير استناد، دون أن يعتمد في هذا الأخذ على دون استناد لعلامة، يعني ميزة أو حاجة معينة في إيه؟ في القائل يعني صاحب الرأي الفقيه أو في المقول اللي هو الرأي نفسه. أنت واخد بالك معايا؟ طب إيه الحكاية دي؟ التعريف العام للتقليد كما نعلم جميعا إنه هو أخذ كلام الغير بلا دليل. اللي يعرف دليل القائل فهو متابع للدليل نفسه إن كان كتاب أو سنة، ولكن الذي يأخذ زي ما بنقول في البلد كده عينياني، يعني وعيناه مغمضتان زحلاتي، فالذي يأخذ بدون أن يعرف الدليل أي دليل هو ذا التقليد، أخذ كلام الغير بلا دليل. هو نفس اللي هنا بس دي فيها تفصيلة، والتفصيلة دي عايزة شرح حتى لا تظن ان الراجل خالف تعريف العلماء للتقليد. وبيقول اخذ القول، عرفنا القول يعني الرأي، يبقى قال ابو حنيفة يعني رأى ابو حنيفة الكاس، وبعدين فمن أنتم حتى يكون لكم قول، يعني وأنا أقول. طب وانت يعني عشان تقول ولا ما تقولش، يعني فالقول وجهة النظر الرأي، فالذي يأخذ بالرأي أو الحكم الذي يعرضه الفقيه دون أن يستند في ذلك إما إلى شيء مزية في القائل يعني في الفقيه نفسه أو في المقول أي في الرأي الفقهي. واضح الكلام؟ طيب في المقول يعني الرأي الفقهي، والمزية اللي فيه دليله. أنت معنا؟ اللي مش فاهم يسأل، اللي ما يفهمش العبارة لازم يسأل. ففي القول يعني شيء ما يستند إليه الرأي من دليل من كتاب أو سنة أو رأي لمجتهد، فده القول. طب وإيه في القائل؟ مزية في القائل نفسه؟ أيوة، لأنه هو العام ده لما بيروح يستفتي مش قلنا واجبه أن يبحث عن ما يظن به الناس خيرا؟ أعلم الناس وأخشاهم لله، يبقى في الأول هيبحث عن مزية القائل. معايا؟ إن القائل ده تعارف المسلمون على أنه من أعلم أهل الوقت وأنه يخاف ربه، من أعلم الناس وأخشاهم لله، يبقى هو هيبسط برضو لمزية القائل ولا لا؟ بالإضافة إلى دليل القول. ماشي الكلام؟ وشاهد ذلك من الدين إن سيدنا عمر توقف في مسألة حرب البغاة، مش كلهم كانوا مرتدين، في ناس امتنعوا فقط عن دفع الزكاة وهم مسلمون مؤمنون، ولكن في دماغهم يعني إن الزكاة دي كان لسه مفهوم الدولة نفسها مش معروف، القبائل والفرق فاللي حصل انهم موحدين بالله وكل حاجة ومؤمنين، ولكن مش عايزين يدفعوا الزكاة. الامتناع عن دفع الزكاة بغي على سلطة الحاكم الشرعي، ولذلك قال رضي الله عنه: وقفته دي هي اللي حافظت الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير، يعني أقل حاجة الحب الذي يقاد به البعير، لقاتلتهم عليه. فحقوق الإسلام تمشي في عصر النبوة وبعد النبوة وتمتد إلى آخر الزمان. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ماشي. الفضل في هذا يرجع لأبو بكر. سيدنا عمر كان لا في الحتة دي مش عايز برضو قتال داخل الأمة، ولكن قال لنفسه إيه؟ فما هو، اقرأ كتاب الموافقات للشاطبي وهتلاقي في الأول كده في الأوائل المقدمات: فما هو إلا أن شرح الله لها صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. يقول لك اتباع الكبراء أو الكبير، ففيه نظرة إلى القائل ونظرة إلى المقول. قلت حاجة وانتوا فهمتوا حاجة ولا ما فيش حاجة خالص؟ فاعلم أن هذا التعريف صحيح، لأنه هو ده الحاصل فعلا. قبل ما بيسأل عن شخص نفسه إذا كان عالم ولا لا ولا جاهل، وإذا كان يعني يخشى الله أو إذن هو بالتأكيد. وأصل هذا فما هو إلا أن شرح الله لها، يعني أبو بكر أكثر اجتهادا مني. خد بالك الاثنين مجتهدين، كل الأربعة مجتهدون من باب المجتهد المطلق. فاعلم هذا. واللي يقول لك ده الإمام الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي تعرض لهذا وقال إن الأربعة يحفظون القرآن كله ويجمعون من السنة. ممكن واحد من الصحابة فاته حديث ما حضرش يوم من الأيام يأخذه من زميل، لكن لديهم جملة من السنة المطهرة ولديهم الكتاب كله وعندهم اللغة العربية اللي احنا مش عارفين منها إلا القليل. واللي قال عنها الإمام الشافعي لا يحصيها إلا نبي، ولذلك كان يكتب كتب إلى عليه السلام إلى الأطراف، زي كتاب الذي أرسله إلى عمان، عمان مش كده، مش عمان، عمان بتاعت الأردن عاصمة الأردن، إنما عمان اللي في طرف الجزيرة الشرقي الجنوبي على ما يسمى بحر العرب بين باكستان والجزيرة العربية. وفيه كلمات لا يعرف أهل مكة، وإنما هي شائعة هناك وظننها بعض عليه السلام في كتابه إلى أبناء الجلندة الحاكمين أو الأمراء في تلك المنطقة. الشاهد فهمنا أن التقليد واحد يشتغل من غير استناد إلى مزية معينة موجودة في القائل وفي القول نفسه، وهي نفس اتباع قول الآخر الغير بلا دليل، لأنه هو يختار الغير عليه. هذه واحدة وخدت وقت طويل. وبعدين بعد كده نقطة تانية مفهومة اللي فاتت، هي ماشية مع التعريف العام وقصود النذير قائل، وشاهدوا من فعل الصحابة أو المجتهدي الأمة أو الراشدون كذا. في صفحة 141 لو سمحتم، في السطر قبل الأخير اللي ما نسخة يبص فيها، بيقول الراجل في معنى الشيخ الثالث، لأنه أو الحكم المشيخة وأنواع، وبعدين إيه هو معنى الشيخ، يعني بالمعنى التي يكون، يعني ايه معنى الكلام ده عندك كده في الذي عندي الذي يكون، لا هو لحد ما تجيب مخطوطة خد عني انا، سيبك من مصحح العمل بتاع ده، يعني بالمعنى الصفات التي، زود كلمة الصفات بس، معنى الشيخ يعني أوصاف، يعني بالمعنى كلام مش زي ما هو، يقصد بكلمة المعنى صفات، الصفات بالمعكوفتين، انت عارف من فن التحقيق اذا اضفت كلمة الى النص من عندك لازم تحطها بين معكوفتين، يعني قوس كده، بس مش قوس هلالي زي القمر، لا قوس معقوفة كده زي بتاع هتلر. ادي اللي انا بنصحك بيه، ده صحيح الكلام زي ما هو لغاية ما تجيب مخطوطة. معنى الشيخ يعني بالمعنى، يعني يقصد من كلمة معنى الشيخ صفاته، الصفات التي كذا كذا، بس كل المطلوب تزود كلمة الصفات. وفي بعد كده حاجة كمان أنبهك إليها، من أقول حاجات مدام من واجب المدرس أن يصحح النص، الرجل قال إن حسن بيقرا النص وبعدين ما يفهموش فيسأل الحاضرين، هو قصد أن يسيء إلي أو يعيبني به، ولكن هو امتدحني في الحقيقة. طب أنا مش فاهم وبسأل الناس عشان أفهم في حاجة، وأين ذلك الذي يفهم كل شيء؟ واحد بس في الكون عز وجل، إنما أي واحد تاني يفهم ويغيب عنه، فأي واحد ما يفهمش نقطة يسأل فيها، العيب إنه يسكت بقى زي ما بيقولوا المصريين يغطرش. طبعا ده مش عارف الغطرشة، أخونا بتاع شرق آسيا التلوث. الغطرشة هي الإغماض، إغماض العين عن الخطر. المصريين بيسموه غطرشة، بيزودوا السين، هي متخرفة من كلام فصيح. على كل حال، الشيخ الساحلي نقل عنه كلاما سابقا وقال انه كذا كذا في الخلاف بين السفر المعنوي، ضرب مثلا للسفر المعنوي، ضرب مثلا للسفر المعنوي اللي هو الملك الشرقي، مش كده؟ نعم. ان ظهر بجهة المشرق، الامثلة دي مهمة، واللي منكم يقرا كتابي اللمع يجد ضمن الكشافات اللي في اخر الكتاب الامثله الكلاميه في حكايه توضيح الفكره بمثال. دي طريقه وطريقه متبعه لديهم، ولذلك اشتهرت بينهم امثله معينه. يعني مثلا يقول لك مثال المسافر او السائر في البريه، واحد ماشي في الصحراء ويفاجأ بأن في قصر مشيد ومنظم ومنضد، ويجي في باله إن ده تلقائيا كده، يعني الحجارة بتاعت الجبل رصت نفسها وعمل وبنت. طيب، ولا أي واحد يمشي في صحراء وبعدين يفاجأ هذا، لابد أن يتساءل إن فيه بنا ومهندس وتصميم وإلى آخره، وهو ده العالم. ما دام العالم منظم وليس بفاسد ومتسق ويجري على نظام، فلا بد له منه. فمثال الماشي أو في البرية، يعني في الخلا اللي في السعودية، غير دول البر، يطلع البر هو دي البرية. انتوا معانا ولا ايه؟ وفي مصر البحر والبر، بس يعني عندنا هي مقابلة للبحر، لكن عندهم هي مقابلة للبلد، المدينة، خارج ما هو خارج المساكن اسمه بار. البراري، كلمة البراري موجودة. انتوا معانا ولا ايه؟ ده مثال مشهور مكرر من هذه الأمثلة ولا بلاش؟ لأن في يعني خالفت أحد مشايخي، ولكن بسبب العلم مش بسبب، يعني اقرا الكتاب كله تجدني أعظمه من أول الكتاب لآخر. اسمه الشيخ حمودة غرابة، كان أستاذ كلية أصول الدين، وإحنا طلبة، يعني أدركت أنا في، وبعد كده نال الدكتوراه من لندن، وعين هناك مدير المركز الإسلامي، وأقام سنة واحدة وتوفى. وهو أول من حقق كتاب اللمع، هو واحد خواجة أمريكاني اسمه ماكدونالد، والاثنين يعني ما لم يؤدوا حق الكتاب بالكامل. فأنا أعدت تحقيقه، وعندي خبرة طويلة تزيد على نصف قرن في التعامل مع النصوص، والنصوص الكلامية بالذات، لأن الشيخ غرابة كان اهتمامه الأول، وخد دكتوراه هنا في أصول الدين عن ابن سينا، وله كتاب من أعظم ما كتب عن ابن سينا اسمه ابن سينا بين الدين والفلسفة. واللي عايز واحد يعني يدرس الرجل ده يحتاج الى دراسه. ابن سينا بين الدين والفلسفه، هو دي الدكتوراه بتاعته في اصول الدين، لكن بعديها اخذ الشاهد انه هو بيحقق نصوص اللمع. الشيخ بيقول ده مثال من الامثله الكلاميه، خد بالك اهو. الصناعة الإسلامية اللي بنسميها تكنولوجي، تكنولوجيا، تقنية، التقنية أو التكنولوجيا الإسلامية في القرن الرابع الهجري كان من أعظم إبداعاتها نسج الحرير، ونسج الحرير بالتصاوير يرسموا عليه صور متعددة، الحرير خد بالك الرقيق ده، ويرسموا عليه صور في النسيج نفسه مش بالألوان من بره. فلذلك كانت تعد يعني من أرقى أو أرق أنواع الإيه إنتاج الصناعي. فهو الرجل بيقول مثل نساجة الحرير أو نسج الحرير بالتصاوير، ينسى هذا النسيج الرقيق، ومع يبدو إذا كان يعني أروع ما. فالشيخ كاتب كمان نسج الحرير بالنفارير بدل بالتصاوير، وهي موجودة في الكتاب التصاوير بالصيغة الصاد، رأس الصاد صغيرة شوية، هو فكرها فاء النفارير. وصاحبنا الخوايا اقترح كلمة ثانية برضو، ولكن كتب علم الكلام عند البقلاني وغير بقل نساجة الحرير بالتصاوير. اللي عارف بقى لغتهم وتسلسل المثال، وده مثل يضرب ليه؟ لإتقان الصنعة، لأنه مجرد الإنتاج دليل على قدرة الفاعل، ولكن الإنتاج الدقيق دليل على قدرة الفاعل وعلمه. خد بالك من أصول علم الكلام، إنتاج المحكمات دليل على أمرين، القدرة والعلم. إنما مطلق إنتاج إنك تطلع أي حاجة أو دليل على القدرة والفعل، وقد لا يكون دليل على العلم لأنه ليس بالقدر الدقيقة. أنت فهمتني؟ أهو ده مثال ويخطئ فيه الكبار. معنى يا شيخ وهل لها معنى النفارير؟ هو ما أنا قلت فيها وقد أبعد الشيخ النجعة. عارف أبعد النجعة يعني؟ يعني ذهب بعيدا عن في الخيال، يعني في التوقع. أبعد النجعة يعني لم يقع على المطلوب، وإنما راح شرد، يعني عارف شرد دي؟ شرد بعيد. فهو النفاري جمع نفرور، والنفرور هو العصفور، وذلك أن العصفور لا يستطيع أن ينسج الحرير. ده كلام برضو، ثم كل الناس عارف أن العصفور ما لا ينسج ولا بالحرير ولا من غير تصاوير ولا حاجة. شوف يا سيدي مثال ملك المشرق، عرفنا اللي قاله الساحلي، والساحلي من علماء الأندلس كفاية، والشيخ جاب تعريف به، وهو ذا اللي قال يعني ظهر هناك وأرسل رسلا، فمنهم من اقرا المثال هنا. أهو مثال، أهو ده أحد الأمثلة التي يستعين بها العلماء لبيان الحقائق وتلخيصها. وبعدين يقول لك إيه في السفر، اوعى تتوقف في الطريق، لأن السكة فيها منازل جميلة للراحة، فإذا نزلت في واحد منهم ما تفتكرش إن نهاية الله وتركن بقى تلزق فيه. لا، يقول لك إيه قال إيه الغرض أمامك، يعني لسه المطلوب قدام، لا تتوقف. طب مين اللي يعمل كده؟ الشيخ، يعني هو اللي عارف المنازل في الطريق ومر بها وعاد منها ليخبر القوم بما أفاد. هو راح هناك وعاد ليخبر القوم بما عارف إن الحتة دي فيها اللي يشرب ماية يلاقي بئر، والحتة دي فيها مكان للنزول، والحتة دي لا تصلح للإلخ. أنا يا أيها الناظم بمنظومات في القراءات والتجويد. وبعدين أنت عارف الأسلوب الشاذولي، إن شئت قلت وإن شئت قلت وإن شئت قلت وإن شئت قلت إلى آخره. كأنه يتنزل كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، واهب المعاني وواهب الكلمات أيضا والبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. عرفت الساحلي والمسد بتاعه. وبعدين يا سيدي فيه في صفحة 145 هتلاقي برضو كلمة لازم أصححها، 145 حسب الطبعة بتاعتي، بيقول إن المريد لابد له من شيخ يحتكم إليه. المكتوب هنا يتحكم، طبعا يتحكم متمشيش يعني يتحكم، هو لا يستقل بالرأي، إنما هو يحتكم إلى غيره، فهي يحتكم. السطر الثالث من صفحة 145 مش يتحكم، يحتكم يعني يلجأ إليه ويأخذ بحكمه، إنما يتحكم بما هو لها صار من غير شيخ ولا حاجة. ماشي، لا غير المراد. وبعدين يا سيدي 146 جايب أقوال المشايخ عن مدى الحاجة، وفيها أشار إلى مشايخ الأندلس وإنهم اختلفوا في المسألة هل ممكن الأخذ من الكتاب والسنة. والله منهم من يقول من لا شيخ له فشيخه الشيطان، يعني يتطوح وممكن يلعب بالشيطان. إنما هناك من قال إذا كان يأخذ ما صح من الأحاديث فقط ويمشي على عمل اليوم والليلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ممكن، ممكن، وإن كان يعني هو على خطر لكن صح. فاختلفوا في هذا، وإن في علماء الأندلس ومنهم عبد الرحمن ابن خلدون وقال ولو مؤلف في هذا النبات الذي ينبت على حوافي أو حواشي الترع والمساقي، لم يزرعه أحد وإنه ما يطلع كده. ده عندنا يقول شيطاني، ما فيش حاجة اسمها شيطاني، إنما بدون غارس مخصوص غرسه يعني بذرة في الأرض أصابها ماء فنشأ عنه، فده غالبا لا يثمر، وإذا أثمر يكون الثمر ضعيف. ولكن الشجرة التي يغرسها غارس ويتتبعها، ومش أحيانا يغرس الشجرة وينقلها إلى مجال آخر، النقل ده نفسه مطلوب في تطور الشجرة وثمارها. ففي فرق بين اللي يطلع تلقائي كده وهو مريد مجازي، وبين المريد الحقيقي الذي غرسه غارس يعني رباه أستاذ وشيخ ونقله من بيئة إلى بيئة، زي ما بتنقل الشجرة من تربة إلى تربة أخرى كذلك هو جايز. يعني لما تقرا لأبو الحسن الندوي يقول لك إنه الشيخ قال له روح البلد الفلانية وتقوم بالدعوة فيها، فقال في نفسه الله ده فيها الشيخ الفلاني العظيم أروح هناك ليه، ولكن تنفيذا لأوامر الشيخ وهو داخل البلد كانت جنازة الشيخ خارجه. فعرف ان المشايخ وأوامرهم لها يعني وراءها كشف إلهي. فأحيانا الانتقال المطلوب تنفع هنا وما تنفعش هنا، ووجوده في المكان الفلاني ضار وفي البيئة الفلانية نافع إلى آخره. فحتى إنه الشجرة بتخلع وتوضع ويعاد غرسها في مكان آخر. فهذا الذي تتبعه وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن البني أدمين والمسلمين بلغة الأشجار في آخر سورة الحجرات بيقول يعجب الكفار نباته، والكفار يعني الفلاحين الزراع، وفي مواطن أخرى كما ضرب مثالا بالأحجار يتفجروا منه الماء وما يشقى فيخرج إلى آخره، ضرب مثالا بالأشجار للبني أدمين المؤمنين. وفي مثالين في القرآن في موضعين، يعني واحد منهم اللي أنا قلت دلوقتي والثاني مش حاضرني يا شيخ. مثل كلمة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالكلمة في ضمير المؤمن وإلى آخره، تؤتي أكلها كل حين. وفي أواخر البقرة كذلك، ولكن كان كلام عن الصدقات التي تثمر وتعطي إلى آخره كذا، يضاعف الله لمن يشاء، مش بس السبعين، أكثر من السبعين. معنا أنا كده عملت الحاجات اللي أحسست بأني قصرت فيها. جملة والله بقى احنا الآن في 146-147 والحتة دي فيها حاجتين. أولا عندهم حاجة اسمها الجذب وحاجة اسمها الأخذ، والمأخوذ أكتر من المجذوب شوية. المأخوذ ده ينزع من ذاته، إنما المجذوب أهو زي ما بحاله كده به ينشد إلى مركز الجذب أو إلى أنت معنا؟ لكن مأخوذ ومجذوب الاثنين يعني من السالكين أو المريدين الذين أصابتهم حال نفسية أثرت على الإدراك العقلي، ودي بتحصل في السكر ولكن لفترة، وفهم منهم المجذوب ومنهم المأخوذ أكثر شوية من المجذوب. وده ورد بشأن الكلام عن المشايخ، انتهينا بشأن يعني ايه المجذوب، فالمجذوب لا يقتبل به إلا بعد أن يعود إلى البقاء، لأنه في حال الجذب هو في فناء، يعني أحيانا تمر عليه أوقات الصلاة لا يدرك. فالعلماء والأساتذة وهم في حال الجذب لا يجوز الاقتداء بهم. ويا ترى الأحسن اللي يكون سالك سلوكا عقليا متمكنا رصينا ثم يحدث له جذب، ولا الذي يبدأ مجذوبا ثم يعود إلى السلوك المستقيم؟ الأولاني أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر له شخص عن عمله وفضله يقول كيف عقله صلى الله عليه وسلم. فإن مش عشان ما هو مجذوب دي منزلة عند ربنا، ولكن فيما يتعلق بالتربية لا، هو في حال الجذب لا نقتدي به. فإذا عاد إلى الاستقامة وكمال العقل والدين ممكن، ولكن الذي بدأ متمكنا وإن جذب أحيانا في السكة أفضل. سأكتفي بهذا وأنتقل إلى كلمتين في علم الكلام. أيها الإخوة الكرام، أنتم تعلمون أنه في نهاية الجزء السابق من كتاب وللأسف المجلد الأول من هذا الكتاب أخذ واحد مني من الطلاب زمان، يعني من حوالي 10 سنين ولا 5 سنين، وما رجعوش. فالنسخة بتاعتي ناقصة المجلد الأول للأسف. وده ينفعكم، لأن اللي عايز يحقق الكتاب أو يشرحه ممكن يستفيد بالعناوين اللي موجودة على الهامش. فعلى كل حال عايز أقول إن آخر المجلد السابق كنا نتكلم عن الكيفيات النفسية، مقولة الكيف، تعرف المقولات العشرة، واحد منهم فقط هو الجوهر اللي هو أنا وإنت والكرسي والأشياء الموجودة في حد ذاتها، ولكن هناك أوصاف أو أحوال أو أمور تعرو أو تعتري هذه الجواهر. هذه الأوصاف تسعة، وجمعها ابن سينا زي ما قلنا في البيت المشهور نعمة ما قال بشيخ قال أبو خراط صحيح، نار وسارا وريح، النار والماء والهواء والتراب، كانت تلك هي العناصر الأساسية لتكوين الموجودات حسب معلوماتهم في الوقت ذا. في الوقت هي أكثر من 118 عنصر اكتشفت، وهي دي اللي بيسموها الاستقصات، ومنها تتركب الأجسام أو المركبات. ممكن الجسم يكون ذرة صغيرة كده بيسموه الجزء الذي لا يتجزأ، لا يقبل أبدا الفصل لا واقعا ولا احتمالا، أو يكون مركبا من أكثر من جزيء. ويتكلم عن الكم، وبعد كده يتكلم عن الكيف، وفي الكيفيات ابتدى بالكيفيات المحسوسة، ثم أخيرا يتكلم عن الكيفيات النفسانية الوجدانية، وقال إن هي خمسة، ومنها الحياة والموت والعلم والقدرة والإرادة. واتكلم فقط عن الحياة والموت، وبالنسبة للموت هرجعه هقول كلمة صغيرة، لأن الحياة عرض يخلقه الله في الكائن الحي ولا إشكال فيه، لأن الكائن الحي ده يعني دي مثلا هو موجود هو، لكن في حياة الخشبة دي؟ لا، ما فيهاش حياة. فنفخ الروح في الجسم الخالي منها ده عبارة عن نوع من الخلق الجديد بالقدرة الإلهية. لكن الموت يخلق في إشكال، إيه هو الإشكال؟ إن لا يمكن إعدام المعدوم، وده إيه؟ المعدوم طبيعي، طب تعدمه إزاي؟ ولا يمكن إيجاده أيضا، عشان توجد العدم نفسه، كونك توجد المعدوم فتخلع عليه الوجود، أهلا وسهلا، أنت بتخلق الوجود الجديد، ماشي؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. طب خلق الحياة ماشي، لأن دي عبارة عن إيه؟ حالة أو صورة أو شيء يحل في الجسم الخالي من الحياة فيصير كائن حيا وله مواصفات معروفة، وهي التغذي والنمو والحركة معروفة عند الدارسين البيولوجي. واضح يا سادة؟ إيه هي دي مظاهر الحياة أو أحكام الحياة. فالحياة شيء جديد حل في الجسم خلقه الله، مفيش إشكال، لأنه إيجاد المعدوم ماشي، لكن هل يمكن أن توجد العدم نفسه فيجتمع العدم والوجود؟ وماذا تناقض، اجتماع النقيضين محال، واجتماع الضدين أيضا اللي هو انت عارف طبعا الفرق بين الضدين والنقيضين، الضدين زي الأحمر وأخضر وأصفر وأسود، شيء يحل بدل غيره على سبيل التبادل، ولذلك النقيضين المتقابلين وجود وعدم وجود، فالوجود والعدم. طيب يا ربنا سبحانه لا يخلق الموت يعني يخلق العدم، يبقى يجتمع الوجود والعدم في شيء واحد، واخد بالك من الإشكال؟ قال لك لا إشكال في خلق الحياة، خلق الحياة لكن خلق الموت يعني إيه؟ وفي هذا جمع بين الناقضين. فعشان كده قال إن تعريف الموت في تعريفين، تعريف بأنه هو عدم الحياة، وتعريف بأنه حالة كحالة الحياة يخلقه الله تعالى في الجسم الحي فيصير ميتا، فلا إشكال أيضا في هذا، لأنه كما خلق الموت خلق الحياة، خلق الحياة خلق الموت الذي هو حالة من الحالات الوجودية وليس عدما محض معنا. لكن إذا اعتبرت أن الموت هو مجرد زوال الحياة أو انعدام الحياة أو خلو الجسم من الحياة بس، فكيف يخلقه؟ قال لك الخلق له معنيين، الإبراز من العدم إلى الوجود وهو ذا الأولان معنى الأساس، ولكن معنى عرفت سبب التفسير الثاني التقدير، مجرد تقدير الشيء وتحديد معناه في الذهن وإن لم يوجد في الخارج ممكن، وبذا يبقى خلق الموت أيضا، يعني قدره وحدده وبين من من يموت ومن لا يموت ومتى يموت. عرفت بقى انهم ليه جابوا التعريف الثاني؟ للرد على الاعتراض بانه خلق الموت لا يمكن خلق العدم، لان خلق العدم الخلق اذا كان بمعنى الايجاد يبقى جمع بين الايجاد والعدم، وهذا محال، تناقض صريح. انما فسر بمعنى اخر ان الخلق هنا إذا أخذت الموت بأنه انعدام الحياة معناه التقدير، فهم؟ ولا ما تفهمتش؟ وبهذه المناسبة أقول لك أيها الطالب الأزهري إن في عندنا مستويين، حاجة اسمها مستوى الوجود ومستوى المعرفة. مستوى الوجود يعني الأشياء الموجودة في الخارج، خارج يعني خارج الذهن. مستوى المعرفة يعني الأشياء التي توجد في الذهن ولا توجد في الخارج، والذي يوجد في الذهن لا يمكن أحيانا وجوده في الخارج، يعني نحن ندرك بذهننا المحال ولكن لا يوجد خارج المحال معي؟ لكن إن ألست تحكم على المحال؟ يبقى معناها هل تحكم على شيء وأنت جاهل به؟ معناها أنك تدركه. فالمستوى المعرفة أو الإدراك الذهني يختلف عن الوجود الخارجي الحسي الذي هو خارج الأذهان. عرفت ما يدي بيان آخر بحكاية خلق الموت والحياة معنا. فلما فرغ من الكلام على العرض الأول النفساني ومقابله وهو الحياة والموت، انتقل إلى الكلام على بقية الثلاثة اللي هي كما قلت العلم والإرادة والقدرة. فهذه أشياء وجدانية أيضا لا ندركها إلا من داخل أنفسنا. أنت تعرف نفسك إذا كنت يعني تعلم بالشيء أو تجهله، فهو مسألة إدراكية تعرف أنت من نفسك. الحقائق اللي كانت مجهولة لنا بعد أن شرحت فهمناها وعرفناها، فهذه حالة معرفية كما قلنا وجدانية، يعني ليست بالمحسوسة بحيث ترى وتشم وتذاق، وإنما هي معان نفسانية وجدانية يحس بها المرء من داخله، ولا يكابر فيها إلا يجادل فيها إلا مكابر، لأنه ما يعرف من نفسه الفرق بين عالم وجاهل، يعني وأن يدرك الشيء أو يخفى عليه أو ده معنى العلم. معنى خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. طب هقول لك بسرعة ولكن هذا مش موضوعنا، هيجي اقرأ كتاب اللمع واعلم أن خلق أفعال العباد عند أهل السنة هو من أفعال الله سبحانه وتعالى. العبد لا خلق له ولا فعل، إنما هو يفعل الأشياء ويؤثر فيها بقدرة مخلوقة. أدي معنى الكسب، مش ربنا قال في آخر البقرة اكتسبوا؟ الاكتساب أو الكسب اللي هو التصرف البشري في أحداث الكون غير منكر عند أهل السنة، ولكن البني آدم ما عندوش زي ما بتقول المعتزلة كارت بلانش، خلقه وتركه يتصرف كما هو استقلالا عن القدرة الإلهية نفسها. فالعبد يستقل بأفعال نفسه كما تقول المعتزلة، حتى إن القدرة لا تستطيع أن تتدخل في أفعال العباد. أهل السنة بيقولوا لا، العبد بيتصرف، بس بيتصرف بقدرة مخلوقة أثناء الفعل من أجل هذا الفعل، مسألة متجددة، وهو ده المسمى بالخلق الجديد، بل هم في لبس من خلق جديد. فالله تعالى يمنح العبد قدرة بها يوجد أفعال نفسه، فهمتني؟ ولذلك المثقفين المصريين بيغلطوا في الحتة دي، ويقول لك أهل السنة بيقولوا البني آدم كالريشة في مهب الريح. لا، التسوية بين الكائن الحي المريد كالإنسان وبين غيره، والتسوية بين الجبر والاختيار، ده مضاد للشريعة، وإلا لا محل للمسؤولية. ولكن هو يفعل ويؤثر بقدرات مخلوقة أثناء الفعل من أجل هذا الفعل. هذه يا سيدي أنا قلت لك أفعال العباد والمفاعلين، فلهم فعل ولكن ليس هو مستقل عن القدرة الإلهية كما زعمت المعتزلة، وإنما هو بقدرة مخلوقة يخلقها الله عز وجل في هذا العالم. لكن أنت ممكن واحد يخلق له بدل ما يجي بشيء للأزهر يروح على الهرم، يروح على أي مكان ربيع، ولكن يجي مع علم شريف بمسألة ما إيه. الله تعالى خلق في هذه القدرة ووجهه لكي يتصرف على هذا النحو، فللعبد فعل وإرادة ولكن بقدرة مخلوقة لله عز وجل لكل فعل على حدة. بينت حاجة؟ ده رأي أهل السنة، وده رأي السلف، ورأي الصحابة والتابعين، وما ذهبت إليه الخوارج. الخوارج هم سبقوا المعتزلة في الحكاية دي، فهو خارج عما قالته الصحابة. ماشي، قلنا بقى إنه هو بعد ما تكلم عن العرضين الأولين الموت والحياة، اتكلم عن العلم. إيه العلم ده؟ مسألة معضبة، ولكن اسمعني أقول لك باختصار وهتعرف بسهولة إن شاء الله. العلم ده حاجة معينة كده هو لوحدها، ولا علاقة بين شيئين؟ هل هو مجرد صلة أو علاقة؟ ما هو في حاجة من ضمن المعلومات اللي عرفناها، زيد الطويل الأسمر بن مالك في بيته بالأمس كان متكئا، كلنا قلنا ده زيد جوهر الطويل الكمية، الأسمر اللون، ابن مالك علاقة، العلاقة بين الولد والابن، إيه هي دي؟ مجرد علاقة، ما هيش حاجة محددة. إيه هي البنوة والأبوة؟ أمران مرتبطان لا يدرك أحدهما إلا بوجود الآخر. ليه؟ لأنه طرفين وصلة، العلم هو الوصلة ده اللي بين طرفين، يعني بين العالم والمعلوم. فهل العلم مجرد علاقة بين أمرين؟ رأي، بل هو الرأي الغالب بيسميه هنا رأي الجمهور، مع انه هو ما بياخدش بيه، يعني ده رأي الجمهور او الأكثرية من المتكلمين. ولكن صاحب الكتاب اللي هو الإيجي، مش الشريف الجرجاني، يعني الشريف هو اللي بيحكي وبيقول مع ان المصنف ليس على هذا الرأي، وبيقول برأي اخر. طب ايه هو الرأي الثاني اللي هو قول الإيجي في اخر نفس الصفحة؟ بيقول بأن المصنف ليس على هذا القول، وإنما رأيه أنه العلم حقيقة في ذاته وليس مجرد علاقة. كما تقول النظرية الأولى. العلم ده انكشاف. من ضمن التعريفات التي قالوها للعلم وما جاتش لسه هنا، يقول لك العلم هو التجلي. ما هو الجاهل ايه؟ كل الأشياء غامضة أمامه في ظلام، فإذا من كشفت له الحقيقة كشفها له الله عز وجل، أدركها بأي طريقة من طرق الإدراك، فإن الحقيقة الغائمة أو الغائبة تتجلى. تقول لك الفريضة الغائبة، الحقيقة الغائبة تتجلى له بعد أن كانت. فالعلم هو التجلي. تجلي إيه؟ يقول لك تجلي المعلومات من عيوب التعريف، انك انت تجيب المعرف بعد كده في الفاظ التعريف، فما تقولش المعلوم، تجلي المعلوم، واحنا لسه عرفنا العلم ولا المعلوم. يقول لك تجلي المذكور. دي لعبه عملها الآمدي في كتابه في اصول الفقه. تجلي الامر المذكور، مذكور يعني المبحوث فيه، النقطه المشاره اللي احنا بنتكلم فيها يجري البحث عنها. فتجلي الموضوع الذي نبحث عنه، موضوع البحث امام العقل الانساني وانكشافه، هو ده العلم. وتكمله الكلام ايه؟ صفه يتجلى بها المذكور. ما تقولش المعلوم، هو المعلوم، ولكن تهرب من إعادة اللفظ بنفسه، لأن فيه دور كما يقولون، يعني من حيث هو معرف مجهول، من حيث هو تعريف معلوم بكيف. فلا صحة صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، لمن قامت الصفة به. صفة التجلي هذه تقوم بعاقل وتنكشف أو تتجلى له الأشياء أمامه، هو العلم. صعبة دي، صفة يتجلى، ده في أصول الفقه، كتابه في الأحكام، في أصول الأحكام آمدي. يتجلى بها المذكور بما، وأظنها أيضا قال على هذا النحو عند صاحب التحرير وهو حنفي، لأن الآمدي شافه الجمال الكمال ابنهما. يهمك تبحث عن معنى العقل عنده ومعنى العلم. والأصولين ما سابوش حاجة. فالعلم ده إذن ليس مجرد علاقة بين شيئين، وهي بين العالم والمعلوم، وهي اللي هي الصلة دي، هو عندهم ده العلم. ليه؟ لأن التحليل اللفظي واللغوي والعقلي عندهم يؤدي لهذا. وقال إن هو ذا رأي الجمهور، لأنه لا غبار عليه من الناحية الفنية، الاعتراضات والدفاع، فهمني؟ لكن هناك من قال إنه حقيقة، وقد ذكرت لك معنى حقيقة، يعني انكشاف تجلي، يتجلى بها الأمر المبحوث عنه أو المجهول لنا وبندور عليه، لدى من قامت به الصفة العالم. ماشي، يبقى ده الرأي الثاني. الرأي الثالث رأي الباقلاني. الباقلاني بيقول إن العلم مجموع أشياء أربعة، هو عبارة عن هذا، حقيقة الانكشاف والتجلي هذه هو صفة وليس مجرد صلة أو علاقة، صفة حقيقية تقوم بالموصوف. خد بالك، مش مجرد صلة بين أمرين، هو صفة في الأصل، ولكن هذه الصفة تستلزم أو تستتبع أو يترتب عليها تلك العلاقة بين الشيئين، العالم والمعلوم. ولكن هو بيقول إن دي فيها أربعة أشياء، عندك السطر الأول من صفحة الثلاثة، الذي وصفها موجودة، يبقى مش يعني مش مجرد علاقة، صفة في حد ذاتها اللي هي الانكشاف اللي قلت لك عليه، التجلي. ولكن هو بيقول إنها يترتب عليها ودي تشرح لك رأي أهل السنة والمعتزلة في الصفات. أهل السنة بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى عليم، ماشي، يعني الأشياء كلها منكشفة له أزلا وأبدا، أرضا وسماء، ملكا وملكوتا وجبرا، عليم يعني عارف عالم، تنكشف تتجلى له الأشياء كلها متجلية في لوحة العقل الإلهي. ما صحش تعبير بالعقل، وإنما العلم الإلهي الأزلي القديم. كويس. ولكن مع كونه عالما له العلم، ففيه صفة وفيه ما يسمى حكم الصفة. الصفة العلم، يبقى كل من قام به العلم بإيه؟ عال. القدرة، كل من قامت به صفة القدرة يبقى إيه؟ قدير. الإرادة، من قامت به صفة الإرادة يبقى إيه؟ مريد، فعال لما يريد. فهناك الصفة وهناك ما يسمى حكم الصفة. أهل السنة يقولون بالأمرين معا. ليه؟ لأن ربنا قال كده، الذي أنزله إليه أنزله بعلمه، وقال سورة البقرة ولا يحيطون بشيء من علمه. إذا ربنا له علم ولا ملوش؟ له علم، كما أنه عليم. واضح يا سادة؟ لكن الخوارج والمعتزلة يقولون هو الحكم بس. الكون عالما، الكون قديرا، الكون مريدا، اللي هي أنا قلت لك عبارة عن إيه؟ لازم الصفة أو حكم الصفة أو نتيجة الصفة. أنت معايا؟ فالباقلاني جمع بين رأي أهل السنة في أن هناك وصفا هو العلم، وهناك أيضا حكما أو حالة تنشأ تترتب عليه وتلزم منه وهو الكون عالما، وبيقول عنها إنها إيه؟ حال. ما هو كل كلمة عايزة بيان. سابقا شرحنا الحال ومعناه حاجة لا هي موجودة ولا هي معدومة. ممكن إيه؟ هضرب لك مثل. واحد يجي لليتيم يضربه على سبيل التهذيب والتأديب، وحش ولا كويس؟ كويس. واحد يمسك اليتيم يدعه ويسيء إليه ويهينه، يبقى كويس. الفعل واحد، وضرب أهلك، فالفعل واحد، ولكن الحكم اختلف. الفرق ده هو اللي بيسموه عليه حال. انت فهمتني؟ شيء يترتب على الفعل وليس موجودا حقا، ولكنه يرتبط يتصل به. فضرب اليتيم إهانة ده إشاءة، وضربه تأديبا ده خدمة وطاعة. والفرق بينهما هو ده اللي بيسموه الحال. أول موضوع درس الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام في الفصل الأولاني، وخلصت باختصار الموجود ذهنا اللي أنا قلت عليه كده، وليس موجودا خارجا. والموجود الخارج الكامل، في أشياء توجد في الذهن وفي الخارج، وفي أشياء لا توجد إلا في الذهن، زي إرادة التأديب، دي فكرة موجودة في ضمير المخلص المطيع بالنسبة لليتيم، أو إرادة الإهانة التي عند العاصي لليتيم. فهذه الحالة النفسية أو الوجدانية أو الذهنية دي بيسموه حال، لأنها لا هي معدومة خالص ولا هي موجودة وجودا محسوسا خارجيا خارج الأذهان. كلمة خارجي ده يعني خارج العقل، خارج الذهن، خارج الإدراك، في الواقع بيقولوا عليه الواقع، ونفس الأمر. فهمتني؟ فهو بيقول إن العلم فيه صفة وفيه حكم صفة، وهو الذي سماه الحال، لأن الأوصاف الإلهية عند المعتزلة ليست إلا أحوالا، يعني لا وجود لها في الحقيقة، وإنما هي مجرد معاني في الأساس معنا. وبالإضافة إلى ذلك هي علاقة بين عالم ومعلوم، يبقى في أربع حاجات: المعنى الأصلي اللي هو يشارك فيه أهل السنة، هو من أئمة أهل السنة، هو من الجيل الثاني بعد أبو الحسن أشعري. أبو الحسن أشعري له تلاميذ زي ما أنتم عارفين مشهورين، واحد اسمه ابن مجاهد هو شيخ الباقلاني، وواحد اسمه الباهلي هو شيخ الباقلاني والإسفرايني وابن فورك. هو بيقولوا احنا كنا الثلاثة احنا نروح نجلس عند الشيخ ده، هو يدرسنا كل مرة في الأسبوع، مرة واحدة في الأسبوع، ويرخي على وجه نقابة مش عايز الناس تشوف. نتبع كده يا شيخ، والله انتم جايين بعد رأيتم العوام الذين تنظرون إليهم من أهل الغفلات وتأتون فتنظرون إلي أنا. فكان ويقول كان أشبه بالمجنون. المجنون يعني العاشق، الجنون اللي هو جنون العاشقين مش جنون الزوال. وإلا يصف الذهبي نفسه يقول كان من أذكياء العالم، هو ده نفسه الدرويش ده الإمام الذهبي، اللي هو يعني مش صديقه، ده يكاد يكون ناقده، لكن بيقول من أذكياء العالم. وتعلم المنطق والأصول الفقه والعقيدة من أبي الحسن الأشعري، وكان إماميا، كان من زعماء الشيعة الإمامية، ولكنه عاد إلى السنة بمناقشة بينه وبين الإمام الأشعري. فهذا الباهلي كان يدرسني، وهو ده سندي في رواية اللمع، أنا أرويه عن الشيخ التيجاني اللي بيرويه عن الشيخ الأمير اللي بيرويه عن والد الإمام الرازي اللي بيرويه عنه، حتى الشيخ الباهلي أبو الحسن الأشعري. فلي سند متصل في رواية اللمع. عندما المهم الصفة معنى مستقل في ذاته كما يقول السنة وليس مجرد حكم، وحكم يترتب عليه، وعلاقة أيضا بين عالم ومعلوم، فمعنى أربعة أشياء. هو ذا المذهب الباقلاني. ثم هناك مذهب الرابع والآل عليه، إنه هو مذهب الفلاسفة أو إن شئت المشائين. عن المشائين يعني الفلاسفة المسلمين اللي تأثروا بفكر الغريق، الفارابي وابن سينا والكندي قبلهم، بس الكندي أقرب إلى المتكلمين منه إلى الفلاسفة، وكذلك ابن رشد. يعني الأولاني والأخراني قريبين خالص من فكر المتكلمين، ولكن فارابي وابن سينا هم اللي بيمثلوا الفكر الإسلامي المتأثر أو زي ما بيقولوا المتهجن، يعني المتابع للفكر الهليني، وهليني يعني إغريق، المتأغرق المتأثر بالفلسفة الإغريقية، بمعنى المشؤون. فنظرية المشائين مبنية على الفكرة اللي أنا عرضتها بكده باختصار، وهي أن هناك وجودا حقيقيا بالأشياء خارج الأذهان، مثل وجودي وجودك وجود الأشياء التي هي، وهذا الماء وهذا الكل، وهناك صور هذه الأشياء في الأذهان. فالصورة الذهنية التي يكتسبها العاقل أو تنتقل من الواقع، خذ بالك، أو من الوجود الخارجي للأشياء في داخل الأذهان، والأذهان يعني العقول، بس هي عبارة عن القوة العقلية، هي ما نسميه بالعلم. فالعلم عبارة عن تصور الموجودات في أذهان العارفين. هذا المعنى هو الذي ينادي به الفلاسفة. ولا تنسى المعنى الأولاني بتاع الأصوليين، فهي خامس، وهي صفة يتجلى، شرحتها، يتجلى بها المذكور المبحوث عنه لمن قامت به تلك الصفة، يعني تجلى بالعارف، بس هو مش عايز يريد الكلمات بنفسها، علم وعالم ومعلوم ما لا يأتي في التعريف. معنا يا حضرات مرة ثانية هو العلم علاقة بين شيئين، الصلة بين ذات عارفة أو عالمة وشيء معلوم مدرك، وليس شيئا في ذاته، إنما مجرد صلة. خد بالك أن من بين المقولات العشرة مقولة الإضافة اللي هي مجرد علاقة كالبنوة. البنوة دي تقتضي طرفين، أب وابن، والأبوة ونحو ذلك، فهي من قبيل المضاف، يعني الحقائق النسبية. احنا كلمة إضافية كلمة قديمة، إنما الموجود في الفكر المعاصر النسبية، يعني الحاجات اللي هي مش مستقلة في ذاتها وإنما هي عبارة عن ترابط بين شيئين. معنا يا سادة ده المعنى الأولان، وبعدين قال إن المعنى الثاني اللي هو رأي الإيجي إن هي عبارة عن حقيقة في ذاتها، وإن لزمها أو تبعها حكم وهو الكون عالما، الإرادة الكون مريدا، الحياة الكون حيا الحي، إنما لا حي بدون حياة، فوجود الحياة في الكائن المعين هو معنى كونه حيا. المعتزلة لا يقولون إلا بالثاني فقط وليس عندهم معان، ولذلك الصفات الأزلية القديمة في الذات الإلهية منفية تماما عند المعتزلة، ليس بإنكار العلم الإلهي، فهم يسلمون بكونه عالما بس، إنما ليس هناك شيء اسمه علم وليس هناك شيء اسمه الإرادة، وإنما هو مريد. فالكون عالما أو كونه اللي هو قلنا عليه حكم الصفة أو نتيجة الصفة أو لازم الصفة، يقولون باللازم وينفون الملزوم الذي صرح به القرآن، إحنا مع الكتاب والسنة، فالله عليم ولكن له علم، لأنه هو قال عن نفسه كده وأنت لا تعرفه أكثر من نفسه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، يعني متضمنا علمه الباهن للمصاحبة. فالإذن هناك حكم ولكن هناك حقيقة أساسية مستقلة وهي العلم نفسه، فده هو الذي أخذ به المصنف وفارق به رأي الجمهور اللي هي مجرد علاقة. العلم علاقة بين العالم والمعلوم، وقد عرفت أن البقلاني يقول بأربعة أشياء وهي الحقيقة المتفق عليها لدى أهل السنة في ذاتها، ثم الحكم اللازم عليها، ولكن سماه حال، وعرفت معنى كلمة حال عنده، يعني حالة هيئة في النفس لا وجود لها في الخارج، وإنما هي موجودة داخل الأذهان والنفوس، كما ضربنا المثل به بضرب اليتيم على حالين، دي حال ودي حال. وقال أيضا بالطرفين وهو العالم والمعلوم، ولذلك فهو عنده أربعة أقطاب لابد منها لإدراك معنى العلم والعالمية. وأخيرا وجهة النظر التي أخذ بها الفلاسفة وناقشها المتكلمون، ولكن صاحب الكتاب المصنف والشارح يردان أنهم ينقذوا أنفسهم، فيقول إن كلام المتكلمين في نقد وجهة النظر الإغريقية أو المتأثرة بالإغريق غلط ومبني على سوء فهم، وهو تشابه الألفاظ، وهذا ما سنقرأ ونشرح. ماشي الكلام؟ النوع الثاني من الأنواع الخمسة، من تعرفت المدرك الكيفيات النفسانية خمسة: موت وحياة وعلم وإرادة القدس. وتكلم عن الموت وحياة فضل العلم والإرادة القدس. الثالث منها النوع من النوع الثاني من الأنواع الخمسة، لأن أعتبر الموت والحياة حاجة واحدة تقريبا. النوع الثاني من الأنواع الخمسة العلم، وفي مقاصد، كلمة مقاصد زي ما تفضل كده يعني مسائل تفصيلية، أقصد عن مسألة في مقاصد. المقصد الأول تعريف العلم، إيه حقيقة العلم نفسه؟ العلم لابد فيه من إضافة، ما فيش حاجة مستقلة بذات اسم العلم، وإنما هي إضافة. إضافة يعني نسبة بين أمرين، نسبة بين أمرين، أي نسبة مخصوصة، يعني مش نسبة مطلقة أي علاقة في الدنيا، لا، كالعلاقة في علاقة أبوة وبنوة، تلمذة مشيخة، علاقات عديدة، كراهية محبة، لكن المقصود بالذات علاقة مخصوصة اللي هي علاقة الانكشاف، العلاقة بين المعلوم والعالم، بين موضوع الإدراك والذات المدركة، هذه معنى مخصوصة، بين العالم والمعلوم. بها تكون يكون العالم، العالم عالما، يصير عالما بقيام هذه العلاقة، مش بوجود صفة العلم، هي مجرد علاقة. يكون العالم عالما بذلك المعلوم، وقلت لك ان فيه دقة في التعبير، انه ما يقول عالم ومعلوم ويجيب نفس الألفاظ، يعني يكرر المعرف في التعريف، وهو عيب من العيوب المنطقية الأمر المذكور. معلوم يعني المذكور المبحوث عنه. المسألة موضع النظر، موضوع الكلام، الشيء المراد إدراكه. اللي مش فاهم يسأل. بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما، عالما بإيه؟ بأي معلوم؟ المعلوم ده بالذات المبحوث عنه إلا المعلومات كثير، بذلك المعلوم، والمعلوم معلوم لذلك العالم خاصة، مش ينكشف اللي حواليه، ينكشف جواه هو. وهو أي ما ذكرناه من العلم علاقة، مجرد علاقة ونسبة، ما ذكرناه من الإضافة يعني من النسبية والنسبة، هو الذي نسميه نحن معاشر المتكلمين، الضمير يعني نسميه، وغرض جمهور المتكلمين أكثرهم على هذا الرأي القائل بأن العلم علاقة أو نسبة. معاشر المتكلمين التعلق، يعني بدل ما يقولوا كلمة نسبة بيقولوا تعلق، لأن عبارة أن العلم يعني حتى لدى القائلين بأن العلم صفة، لكن لها متعلق، متعلق يعني موضوع تنطبق عليه، الإرادة والمراد، العلم والمعلوم، هذه الأشياء بيعبر عنها الفلاسفة بكلمة نسبة أو إضافة، زي الطبيب أسامة بن مالكي، ابن مالك لمفهوم الإضافة والنسبة. إنما المتكلمين بيسموه التعلق، وانت عارف ان حكاية التعلق دي مرت بنا في موضوع الصفات، المتعلقات هي موضوعات الصفات، العلم موضوعات العلم، المعلومات نفسها. هذه الصلة أو هذه العلاقة أو هذه النسبة بيسموها المتكلمين التعلق، التعلقات. فهذا الأمر المسمى بالتعلق أو بالنسبة إن شئت لا بد منه في كون الشيء عالما بآخر، العلاقة بين عارف ذات عارفة وشيء معروف. عالما بآخر يعني بحقيقة أخرى، يعني المعلوم غير الذات العارفة طبعا، آخر يعني بأمر آخر معلوم للذات. ولم يثبت غيره، يعني المناقشة أدت إلى أن إثبات العلم صفة مستقلة في ذاتها في صعوبات هذه التمام، ولكن كون مجرد علاقة خالي من الاعتراضات، ولذلك اتفق عليه الجمهور من المتكلمين. ولم يثبت غيره بدليل، فلذلك اقتصر جمهور، كلمة جمهور تدل أن فيه طائفتين، في أكثرية وفي اللا أكثرية، منهم الإيجي نفسه عضو الدين، فإنه ليس مع الجمهور في هذه الحقيقة، والحقيقة هو أقرب في هذا إلى فكر أهل السنة. اقتصر جمهور المتكلمين عليه. وقيل الرأي الثاني هو أي العلم صفة حقيقية ذات تعلق، يعني الحكم ده لازم فيها، التعلق ده مترتب عليه، إنما هي في حد ذاتها الانكشاف ذاته، الانكشاف هو الإدراك، هو العلم، هو المعرفة، لكن المعروف أو الشيء المعلوم أو انكشاف ذلك الشيء أمام الذات على صفحة العقل، ده نتيجة أو لازم من لوازم الصفة. معنا ده الرأي الثاني، أنه الصفة في حد ذاته مستقلة، ولكنها ذات تعلق، يعني يترتب عليها حكم أو نسبة أو تعلق. سؤال: أحيانا نجد في كلا المذهبين يطلقون أنه قول الجمهور، ثم الضابط الجماهيرية. الضابط الجماهيرية عند القذافي. الجماهيرية الاشتراكية العليا، يعني هو أعظم دولة في العالم، فدائما الانتفاخ ده يصاحب الدكتاتوريات بس. فأنت ابحث عنه، اسأل عن القذافي، اسأل لي. الغرض هنا أن وجهة النظر القائلة بأن العلم هو من قبيل النشد، من قبيل المعلومات الإضافية، ما هو ده باب من أبواب الحقائق. زيد الطويل الأسمر ابن مالك، ابن مالك ده عبارة عن شيء مرتبط بشيء آخر على سبيل البنوة، ويقابله طبعا كما معلوم الأبوة، فهي عبارة عن صلة، ليست شيئا واحدا، صلة بين شيئين. وجهة نظر، واحنا بنحاول، ومش عاجبك المذهب خد غيره، انت عندك أربعة اتجاهات بل خمسة، تلك الرأي الذي أميله إليه وأرجحه رأي الأصوليين المتكلمين، أن العلم صفة انكشاف وتجلي، يتجلى بها بعد أن كان غامضا وغائبا ومراوغا وبعيدا، يقبل عليه ويعرفه ويحطه في دماغه، يتجلى بها المذكور يعني المبحوث عنه، موضوع البحث، لمن تقوم به تلك الصفة، تعريف ما يخرش المعنى، وإراه عند الأصولين وبالأخص في الأحكام، في أصول الأحكام وغيره. وهناك التعريف الذي أنه مجرد علاقة، وأنه أشبه بعلاقة البنوة أو الأبوة بين الطرفي الولاد، الوالد والمولود، فهي ليست في ذاته مستقل، وإنما يصل علاقة تعلق نسبة. رأي ثالث وهو أنه هو معنى ونسبة وطرفان، أربع حاجات أكثر أربعة تمثل المعنى عن البقلان. ما رأي عند الفلاسفة الإغريق؟ وهو أنه المفهوم الذهني، الصورة الذهنية التي تنقدح في عقول العلماء للأشياء الموجودة بالفعل، لأن في وجودين، في حاجة اسمها الوجود الحقيقي، وانت سألتني النهاردة بالله، والوجود الظلي. الوجود الحقيقي هو الأشياء الموجودة خارج الأزال، موجودة في ما يسمى الواقع ونفس الأمر. يعني أمريكا كانت هناك قبل كولومبس ما شوف، كانت موجودة، موجودة خارج، ولو لم يوجد من يدرك على الإطلاق، يعني قبل أن يخلق العقلاء. لكن هناك الموجود الذهني وهو ما يتمثل في أذهاننا، وليس بالضرورة أن يكون له حقيقة خارجية. إزاي؟ كإدراك المحالات. أنت تدرك المستحيل. هل يوجد المستحيل في الخارج؟ لا يمكن، لأن المتناقضات لا توجد في الخارج، ولكنها توجد في الأذهان، بدليل أنك تحكم وتقول المحال لا يجوز الحكم به، فأنت تحكم عليه، تحكم عليه ولم تدركه. إذن أنت تدرك الممتنعات. هنا يقول لك الممتنع، وممتنع يعني محال. فلذلك بنقول بأن الصورة الذهنية ليس من الضروري أن يكون لها مقابل في الواقع نفس الأمر، إذ إننا ندرك الممتنعات والمستحيلات والأشياء التي لا يمكن أن توجد في الخارج ولكن قد توجد في الأذهان، كإدراك المستحيل وإدراك المتناقضين والمتضادين، وهما لا يوجدان معا أبدا. مولانا، وقال الحكماء اللي هو الرأي الخامس في حد بنادي. نعم، احنا كده الخمسة علاقة وحقيقة وصفة وحكم وتصور ورأي جامع بين ده كله، اللي هو رأي بقلان، حقيقة وعلاقة وصرفين، عالم ومعلوم. يعني هو قال بأنها حقيقة وما أشبه أنها علاقة، حقيقة ونتيجة لازمة لها وهي الكون عالما، وسماها حال، وعرفت معنى حال يعني حقيقة ذهنية، وعالم ومعلوم. ده رأي بقلان. وهناك رأي الفلاسفة أو المتأثرين بالإغريق، وهو وصلنا هنا. شوف يا سيدي، وقال الحكماء، انتهينا من أربعة أمور بتاعة البقلاني. قال الحكماء اللي هم المشائون المسلمين المتأثرين بالإغريق، العلم هو الوجود الذهني. وقد قلت لك إن الوجود الذهني صورة منطبعة للأشياء، ولكن ليس بالضرورة أن يكون له مقابل في عالم الواقع، لأننا ندرك الممتنعات أو المستحيلات وهي لا يمكن أن توجد في الواقع. أي الوجود الذهني كما قالوا العلم حصول الصورة، انتقال صورة من شيء برا إلى الذهن، حصول الصورة. وأرادوا به أنه الصورة الحاصلة، يعني هو أصله من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، الصورة الحاصلة وحصول الصورة. فذلك ده حاجة لفظية أو لغوية من قبيل إضافة الصفة للموصوف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.